بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه ما ختمها. صرف اليوم بإذن الله واحد المضع حساس جدا، وهو حكم القراءة للأموات. هل يصل ثوابها إليهم؟ والأدلة على ذلك من القرآن والسنة والتفاسير والمذاهب، مع بيان طائفة من بدع الجنائز ومنكرة المآثيم، تأليف محمد أحمد عبد السلام من علماء مصر، رجعه واحقق أحاديثه محمود مهدي الإسطنبولي. هذه الرسالة طبعتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مركز الشؤون الدعوة. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المقدم لهذه الرسالة: سبحان الله ربنا، لماذا أنزل الله تعالى هذا القرآن؟ علاش الله تعالى نزل هذا القرآن؟ علاش؟ هل أنزله لتصنع منه الحجب؟ واش نزلوا باش نكتبوا به الحجابات والحروز، وتوضع للأطفال والمرضى، ونضعها في عناق الأطفال والمرضى؟ هل أنزله ليتلى في المقابر على الأموات؟ واش نزل الله تعالى الكلام ديالو يستهان به ويقرأ على المقابر على الأموات، ويتخذ منه متمشيخون وسيلة لابتزاز أموال الناس بالباطل، ويديره وسيلة باش يكسبوا به الأموال ديال الناس بالباطل حراما وسحتا هكذا؟ وهل أنزله ليكتبه الدجاجلة على الآنية؟ يكتبوا الدجال في واحد فليفة يقول لمرأة هاك مسحيه وشربيه ودعني به، ليشرب من مائه الضعفاء والمسحورون. وهذا الشربي احنا كتبناه في المسخ الزعفران، الميداد الزعفران، وفطري به ودهني به شوية. هل انزله ليتلوه الكسالى والعاطلون في قارعة الطريق؟ واش الله تعالى نزل هذا الكلام ديالو اللي هو افضل الكلام على الاطلاق باش يقراو العاطلون الكسالى والعميان في طريق في قارعة الطريق، بيقصد الاستجداء يطلبوا به؟ هل أنزله ليعلق في صفحة واحدة على الجدران للزينة والبركة وعلى عناق المتبرجات للحروز؟ واش نزل الله تعالى نجيبوا داك واحد الصورة كبيرة مكتوب فيها الحمد لله رب العالمين والقرآن كله بخط لا يقرأ ونكتبوه في الدار؟ هذا هو البركة؟ هذا هو محبة القرآن الكريم؟ ولا نقل متبرجات، المرأة متبرجة مكشوفة مصيبة باغية وتكتب الحرج وتعلقوا، وفين تديروا في الوسط ديالها في الحزام باش يجيو هزوا بناء؟ هل انزله ليصنع منه المشعوذون التمائم؟ واش نزل الله تعالى باش يديروا من المشعوذين التمائم والحروزة على أبواب المساجد؟ يبقى باب المسجد يبدا يبيع الحروزة، هذا يبيع آية الكرسي، هذا قل هو الله أحد، هذا حصن الحاصين، هذا على كل حال آيات الكرسي والمعوذات والآيات المنجيات والجدر، هذه ما يخاف لا من هذه ولا من هذه، وكتب له رزق دياله بخمسة قروش مثلا ولا 10 ريال ولا 5 ريال دراهم. وكانت انا عقل في الستينات واحد تيدير واحد زي السعودي تيدوز في السوق فيه تنجارين وجايزين العز ذاك الشيء ديالو كيفرق بسرعه ويعرف الناس كيتبعوه. يجي عبد الرحيم ولا 4 درهم ولا ما عقل شيء فينا. هل انزله الله ليتغنى به المنشدون؟ وسز الله تعالى يتغنى به يغني به المنشدون والآليون في الليالي في المآتم والزفاف والافراح وغير ذلك، ويطرب على نغمته وموسيقاه السامعون. وبداو تمايلوا الناس بداك السماع ديال القران كانه موسيقى كانه طرب، فيرسلون الآهات طربا كأنهم فيهم الهام الملاهي. تسمعهم المصريين مازال المغاربة، ولكن نبدأ كيسمع شيء الله الله الله، هذا كله ما شرع أبدا. هذا نوليو بحال الطريقة البوتشيشية، منين يسمعوا شي حاجة يقول الله، حتى حنا منين نسمعوا الآيات نبداو نزعقوا ونغوتوا. هل انت له لتتخذ منه طريقة الاستخارة والتنجيم؟ نضربوا الفال، نطلقوا القرآن، نحلوا المصحف ونضربوا به الفال. هل انت له ليتلى كالببغاء صباح مساء دون فهم ولا تدبر؟ غير بدا وقراوه بلا فهم بلا تدبر بلا علم بلا حتى شي حاجة. 40 سنة عند حامل القرآن وخمسين وستين ولا يعلم منها شيئا، ولا حتى المعنى ديال فاتحة الكتاب، ولا قل هو الله أحد. وتقول حامل القرآن أين الله؟ يقول في كل مكان، وهو يقرأ 60 سنة الرحمن على العرش استوى. والله مهزلة مصيبة. هل انزله بعدما فتح به المسلمون الأول الدنيا ليوضع اليوم مسلم في الدنيا، واليوم يوضع في زاوية مظلمة يتراكم عليه الغبار؟ فكل مصحف عن شي واحد طلع عليه الغبار، ولكن الصينية ودفشي كله مزيف نظي فوق الدنيا مسخة إلى جو دقش وما وكذا لخيره. أما المصحف إلى درسيه نطفي العجاجة ولا من يقرأه وقالوا كائن الله وبقي الله. غفرانك يا رب، ليس لهذا كله انزلت كتابك العظيم؟ ماشي لهذا اللي قلنا كله على سلسل الكتاب ديالك يا ربنا. لقد انزلته ليتدبر الناس اياته. انزلتيه باش يتدبروه الناس ويتفهموه ويعرفوا اش بغى منا الله تعالى في هذه الرساله، لان القران رساله الله الى جميع البشر، يجب أن تقرأ وتفهم ويعمل بمضمونها. وليكون لهم سراجا منيرا. أنزلته ليكون بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين نذيرا للكافرين. أنزلته ليكون كتابا للأحياء لا للأموات، لتنذر من كان حيا. أنزلته ليتخذ منه المسلمون دستورهم. نزلته يا ربنا باش نديرو دستور ديالنا ونظامهم، سواء في دورهم أو أسواقهم وفي الدار وفي السوق، وسواء في معاهدهم أو محاكمهم. اللهم ضللنا طريق السعادة الذي رسمت لنا يا ربي، رأختنا طريق السعادة اللي قمت لنا رخصناها، فضعنا واضعنا ضعنا احنا نفسنا وضيعنا الناس، ضعنا وغدونا على هامش الحياة. قول المسلمين لا قيمة لهم اليوم ولا يسوون عند الدول جناح بعوضة. انظروا الآن مسلم البوسنة والهرسك يستغيثون ولا مغيث، وليست لهم إخوة، قالوا ما عندوش خطهم أبدا. اليهودي واحد يقتل في أقصى الأرض، تقعد الدنيا وتجلس، والمسلمون يموتون جماعة وتقطع أنوفهم وأرجلهم ويذبحون كما تذبح البهائم، ولا من يقود ولا من يساعد ولا ولا ولا. نتردى على هامش الحياه، نتردى في هويه الفوضى، احنا غير فوضويين. والشقاء نتيجه تمردنا، علاش؟ لان تمردنا على اهداف القران ومخططاته. داكشي اللي رسلينا الله تعالى والرسول ما تمشيناش فيه، فقد خالفنا مفاهيمه ورميه ومراميه بطريقة عجيبة. خالفنا المفاهيم ديالو والمرامي، لم تسبقنا إليها أمة من الأمم، حتى شي أمة ما سبقتنا في الكتاب ديالو كما درنا ديالنا. مهما جحدت بكتابها السماوي فلا نعلم واحدة من هذا جعلت منه بضعة للموتى. ولا اليهود ولا النصارى ولا البوذيين ولا يقرأوا الكتاب ديالهم على موضع القبور أبدا. وأضعنا هذه الملايين الشاردة، وضعنا هذه الملايين الشاردة من البشر الذين أخذت منا، أخذت منا العهود للتبشير بينهم وهدايتهم، فأهملنا كل هذا حتى غدوا خطرا علينا وعلى أنفسهم بما اخترعوا من آلات الحرب والتدمير. أهملنا أوروبا، ما وصلنا لهم في الإسلام حتى اخترعوا المسائل اللي غادي يدمرونا ويدمروا بها أنفسهم، ما دخلناهمش في الإسلام. العربي ولا مسلم اللي مشى لأوروبا يصدق الله تعالى يتعدى الكافرين في الفسوق والإجرام والزنا. تقولوا النصارى إذا كان المسلمين هادو هما المسلمين ما بغيناش الإسلام. ولا تجد سفيرا ولا قنصليا يصلي الجمعة أبدا في أوروبا، ولا ما كاينش إلا من رحم الله. لقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا فقط. اسمعوا البشرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة نبيه. لو تمسكنا بها بهما لن نضل، ولكن تركناهما فتركنا الله وأهملنا. وسهنا في الفيافي في الضلال والبدع والمنكرات وتحليل الحرام وتحريم الحلال. رواه الحاكم وسنده صحيح حسن. ولما تمسك بأجدادنا، شوفوا أجدادنا السلفنا لما تمسكوا بالقرآن أين وصل الإسلام؟ إلى أندونيسيا، إلى الهند، إلى شمال فرنسا حقيقة، وجعلوه منهاجهم في الحياة ونبراسهم في العمل، ضوء ديالهم باش يتمشوا. غدا سادت العالم وقادت الإنسانية في سنين قليلة. نقرأه كثيرا ولكن لا تتجاوز قراءته حناجرنا. تنقرأه كثير ولكن حدها من العنق الفوق. فارق ولا يقطع ولا يتقي الله. إننا نقرأه أكثر مما قرأه سلفنا الصالحون. تنقرأ القرآن أكثر من السلف الصالح. نقرأ دون فهم ولا تدبر ولا عمل، حتى صح في كثير منا قول بعض السلف: كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه. والقرآن يقول: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. القرآن حجة لك أو عليك. لو أخذنا بالقرآن يكون حجة لنا، ولما أهملناه كان حجة علينا. أما أنا لنا أن نصح من غفلتنا؟ واش ما قرب لنا نفيق من هذه الغفلة فاش حنا نايمين تنشخرو؟ أما أنا لنا أن نرجع عن ضلالنا؟ واش ما قرب لنا شاي نرجع عن ضلال ديالنا ونرجع لكتاب الله وسنة الرسول ونتمشوا على هديهما؟ أما أنا لعلمائنا ليحاربوا هذه البدع والمنكرات؟ واش مقرب شاي العلماء ديالنا المسلمين يحاربوا هذه البدع والمنكرات، ولكن مع الأسف العلماء يقعون في البدع والمنكرات. إذا نزل الملحق قصي حاجة أخرى الملحق نزل الملحق اللي كان يديروا هالمسير باش ما تخنس خنس خنس دوس. وإذا لم يسروا على هذا الجهاد هذا العلماء ما كتبوا شيء، العلماء ما كتبوا شيء، فهل لهم أن يتنحوا عن الطريق ويفتحوا المجال لغيرهم من المصلحين؟ فلا ينبذوهم بالألقاب ويتهمونهم بالمروق من الدين. إلا ما بغوا شيء يمروا بالمعروف على المنكر، يخلوا الطريق للمصلحين باش يعملوا، وما يبداش يعايروهم يعطوهم بالألقاب، فلا ينبذوهم بالألقاب ويتهمونهم بالمروق، يقول لك هذا غير جهلاء ودير جديد وكذا إلى آخره، ما عارفين شيء. إما غيروا المنكر وإما بلقوا من طريق الناس، وإما عقاب الله سينزل عليه. إننا لنعمل في هذا العصر العصيب الذي حدث بنا فيه الأخطار والمشكلات العائلية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية أن نستيقظ من هذا النوم العميق، ننفق من هذا النعاس اللي استغرق الأيام والليالي والسنين، فنعمد إلى كتاب الله تعالى ونأخذ القرآن ونرجع له ونتلوه بتدبر وإمعان كدستور ومنهاج في الحياة. وفي الصفحة التالية بحث هام خطير، هذا اللي غادي نقراه، بحث هام خطير في سد باب دجل الدجالين، ماشي سد الباب على الدجالين، لو كان الناس عقلاء ولكن الدجل زي القفين يدخلوا فين يمشي، وزي الشعيب هذا الله يسحب له غادي يرحم له باه وغادي يغفر له لمه وغادي يسميه، هذه خرافات خرافات. وشعوذة قراء القبور والموتى، والله العظيم إلا كنت تفتح دار المقبرة إلا كان مشي الجمعة ونرجع من أول خارجين ونلقط الباقين مع العيالات في المقبرة وحاطين القرآن وحدة بوحدة، يبطل افتراءاتهم الكاذبة وادعاءاتهم الباطلة بالأدلة الصحيحة على كذب ما ذهبوا إليه سفها وزورا من وصول ثواب قراءة القرآن الكريم للأموات. يقول الناس راه سيوصل نقرأ السورة على باك وعلى أمك، ليأكلوا أموال الناس ويحطوا من قدره العظيم ويحطوا من قدر هذا القرآن العظيم ونقرأه في الأوساق وفي المقابر وفي المصير، وتيقرأ حتى على اليهود النصارى في الباديه المكناس قرأوا على نصرانية مات على كفرها وقتلهم بنتها نصرانية، ايوا بغاو يدروا ما كيف قال لك ما نروح عزيزة عند الله، وقرأوا على نصرانية ومشاو دفنوها في الكنيسة الحمرية. ايوا صلي وراه هذه سير صلي وراه. شيء يهودي ولا يهودي أكثر كذلك صلى الله قرأوا عليها وصلوا عليها وصلوا على كلها. ونختتم هذه المقدمة بهذه العبارات المؤثرة لأحد المفكرين، إنك أيها المسلم إنك يا أيها المسلم لا تزال أسيرا للمتزعمين للدين. راكم باقين مساجين ديال المتزعمين للدين الجهلاء والمحتكرين للعلم. لا تستمد من حكمة القرآن في تشريعك ولا فقه، لا تستمد، يعني ما تجيب لا من القرآن ولا من حديث، وانت غير أسير ديال الفقيه حلال هذه حرام. على كل حال يفتون بغير علم لا بقرآن ولا بسنة. إن هذا الكتاب الذي هو مصدر حياتك الذي هو القرآن الكريم ومنبع قوتك لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة، يعني ما كانت لقوا مع القرآن حتى الموتوا. يؤمنين يموت شي بورجوازية شي الحجة غالية ولا شي مصيبة اللي ما عمرت معك القرآن واجب وطلبات مكناس كلها ولاد مراكش كلها ولاد ساج كلها لأن رجلها برجوازي ولا ولدها باش غفر لها بالزد. كل ما قرينا الآية طلع شوية من جهنم كل ما قرينا حتى تخرج. فنقرأ عليك سورة ياسين وخذ الميت ياسين لتموت بسهولة. وعلاش ما قريت أنا ياسين لما كان قبل حي باش يتمشى عليه تبغى يموت باش يموت لكم بسهولة. فوا عذبا كيف أصبح هذا القرآن الذي أنزله ليمنحك الحياة والقوة يتلى الآن لتموت في راحة وسهولة. عذب القرآن ثم تعالى باش يكون لنا نبرس بالحياة والقوة يتلى الآن ليموت الإنسان في راحة وسهولة. وماذا نحن كنحفظوا القرآن هكذا نقرأوا على الأموات ونلتزموا بها كعمرنا ما نتلقاو أبدا ولا في الحلف في الدنيا ولا في الأخيرة. فإذا استورد على هذه التقاليد البلية البعيدة عن الإسلام يلا انصروا على هذه التقاليد ولكن العوام حتى هم يسقط عليهم الرحمن يموت شي واحد يجي يسقي ويزيد معك شي ربعة ولا خمسة إلا كان فقير يزيد معك واحد ربعة يطلب وراه ما في واحد خويا. وراه اللي اعتاد عليه تيقول الناس ركبوا لا بدا يركب كما اللي بتصدوه. وإلى محاربة القبوريين الذي سبقوا العرب الجاهلية بشركهم والحرب القبوريين عبد الأصنام الأوثان والأضرحة ورجال البلاد وغير ذلك فهم يسارعون إلى الرمام البالية والموتى يمشيوا للرمام البالية والعظام الرأسية يمشيوا يطلبوهم في أشد حالة الضيق تكون عليه ثنيا مزيرة يمشي الأموات يطلبهم. كلما ألم بهم خطب أو نزلت بهم مصيبة يطلبون منهم قضاء حاجتهم. النقر كذا طلبت مني لله نيشان لا لا لا غادي تعطل ما يستجب لي شوية ليش حال غايت قلت واحد شهر ولا ثلاث شهور ولا ولكن إلى عندي الوسيط يقول له هذاك راه ديالنا الله سردي لي وسيط ربي يقبل الحاجة في مرة كيمثل الله تعالى زعما بشي شي وزير ولا شي واحد. أو يتخذونهم وسائط لهم وسيطة بيننا وبين الله فينذرون لهم ويذبحون لهم ليقربوهم إلى الله زلفى. فيذبحوا عليهم وينذروا لهم يقولوا لهم باش يقربوهم لله تعالى بخلاف هؤلاء الجاهلين الكفرة هادو جاهلين الأولي هؤلاء الجاهلين الكفرة الذين وصفهم الله بقوله فإذا ركبوا لولي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما انسوا من البريدة ويشركون هادو مطورين إذا كانوا في البحر والأمواج عرفوا هاد الأمواج ما يقدر عليها إلا الله تعيث غير الله من يطلعوا يمشيوا الأصنام ديالهم ديالوا ناعيثوا الله في البحر وفي الطيارة وفي الغيران وفي كل شيء. وقد سخر الله سبحانه في آيات كثيرة من هؤلاء القبوريين الذين مسخوا عقولهم قبوريين مسخوا العقول ديالهم بيديهم وآمتوا ضمائرهم ما بقت عندهم ضمائر واستعطل الشرك في قلوبهم يعني غرق فرخ يعني شرك بالجذور في قلوبهم يعني تقتلوا ما يترجعش بسبب تركهم لكتاب الله سبحانه وتعالى وترميهم على الموتى يستغيثون بهم. يا عذاب الإنسان يطلب الميت يا عباد الله وش هذا فشار حي يطلب ميتا يطلب ميتا لا يسمعه ولا يستجيب له ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا وحار ولا حياة ولا نشورا وما زالت تسلموا عليهم ونرحبوا بهم ونديهم ضيوف ديورنا وما نصحوهم شيء وكل غد خلناهم بعدهم يسعوهم ونطيروا هذيهم بعدين يخرجوا ما عليش. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واش كاين شي واحد خارج الطريق اكثر من اللي كيطلب اللي ما يقدرش يستجب ليه واخا يطلبوا الى يوم القيامه. والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. هيك شفيت اللي كتفرق ما بين التمره والعظم ما يملكها بشر ولا مخلوق لاي مخلوق اخر. وإلى تطهير شريعتنا ننظر الشريعة يدنا مما أدخله علينا المقلدة والأدعية. المقلدة لنا كيأخذوش دينهم بالدليل والأدعية وشيوخ طرق الصوفية من بدع وأوهام وأساطير. ودائما نقول الذين أفسدوا دين المسلمين وعقيدهم وعبادتهم هم الصوفية قبحهم الله واخذهم. وإلى حمل مشعال لإصلاح الديني منع نخلو واحد المشعال لإصلاح ديال الدين الذي تتوقف عليه نهضتنا وعزتنا. أدعو علماء المفكرين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا غير المقدم محمود مهدي الصنبولي. الآن مقدمة ديال المؤلف الرسالة. قال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى. واللي ما اكتفاش بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الله يهنيه ما نسلموش عليه. ومن بدع المضللين احتشم واكتفى. وبعد فقد سألنا أخ لنا في الله تعالى عن قراءة القرآن هل يصل ثوابها للموتى فأجبناه بما يجب. اسمعوا الآن هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. نشوفوا السيد الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أشتى يقول أشتى يقرأ أشتى يقول. أخرج أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ما كان لا ياسين ولا يبشرهم ربهم برحمة منه ولا يأيته الناس المطمئنة رجع إلى ربك راضية مرضية ولا شيء أبدا. إن هذه السنة منسية. هذه السنة مشات حالتها ولا واحد يقولها. ويا للأسف ونذر من يعمل بها مما يسبب خسارة كبيرة للميت. يعني اختار الميت مسكين ما استغفرنا لهش. فمن الواجب إحياؤها من جديد بالبقاء عند الميت مقدار ذبح بعير يستغفر له ويدعى له بالتثبيت. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. يعني انت عطلو عند القبر كل واحد يستغفر له. حديث حسن. وأخرج أيضا أبو داود وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في الحده قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. فليس في هذه الأحاديث أنه قرأ سورة كذا هو ولا أحد من أصحابه على القبر كما يفعل ذلك القراء الآن. ما كان النبي يقرأ لا ياسين ولا قل هو الله أحد ولا البقرة ولا شيء أبدا. وكذا رواية مسلم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. النبي زار القبر ديال أمه وبكى وبكى الناس اللي معه. فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستدمته في أن أزور قبرها فأذن لي. قال انا اثبت من الله بس استغفر لامي خلي ما استغفر لي انا. النبي ما يستغفر لامه انت مشري ما تجي تستغفر لها ما عمرها ركعتها ولا صلات. ناخذ العبره. قال في الصلاه بس استغفر لامي خلي لها وطلبت له بس نزور القبر ديالها فأذن لي قال لي زور ولكن عندك تقول اللهم اغفر لها. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. زوروا القبور فإن زيارة القبور تذكر الموت وترتاع عن المعاصي وتحرض على فعل الطاعات وتقرب الأجال وتقطع الآمال. استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي أنا استغفر لأمي فاستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يدلني واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت وتقطع الآمال وتقرب الآجال وتحرض على فعل الطاعات وفي رواية فإن فيها عبرة. انظر الى قبور الاغنياء وقبور الفقراء واصحاب الجاه والصغار فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخره. فظهر ان المعروف عن طاعت لنا انما هو الاستغفار ماشي قراءه لا تلاوه القران. وهذا هو المنقول والمعقول وملخص هديه فاطمة في سيرة القبور الدعاء للموتى والسلام عليهم مع أخذ العبرة. فلا تلاوة الفاتحة ولا غيرها. أما تلاوة القرآن التي هي أحكام الدين وأدابه وحلاله وحرامه فلا يمكن أن تفيد الميت شيئا قط أبدا. هي أحكام القرآن أحكام افعل لا تفعل لا يمكنش تفيد الميت أبدا. ذكر مؤلف هذه الرسالة أدعية مأثورة عن زيارة القبور ولكن فيها تعقون لذا استعذنا عنها بغيرها مما هو صحيح. أولا الأدعية الصحيحة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم للاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجها مسلم وغيره والزيادة لغيره وهما موقوفان على الصحابة. ثانيا السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أخرجها مسلم. ثالثا السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين وأتكم ما تعادون غدا مؤجلون إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد مقبرة في المدينة. والقرآن والسنة الثابتة معنا على ذلك تمنع قراءة القرآن على القبور فيما ينتفع به الإنسان بعد موته. نشوفوا الآن لما يكبش تنتفع إلى مات. نعم ينتفع الميت بكل ما قررته شريعة الإسلام لعتت في الشريعة رخصة انتفى به. في كتاب الله وهدي رسوله فقد ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما في الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وينتفع الميت بما ورد في الحديث: إن مما يلحق المؤمن عمله وحسنته بعد موته. أشتاي الحق السيد بعد المؤمن العمل ديالو والحسنة ديالو بعد موته، علما علمه ونشره، علم الناس العلم في سبيل الله، وولدا صالحا تركه باش يبدا يدعو له. لكن اذا كان ولدا سيئا ما كاين شيء. ومصحفا ورثه او مسجدا بنى، ولا اشرى شي مصاحف وحطهم شي جامع، او بنى شي جامع، او بيتا لابن السبيل بنى، ولا بنى شي بيت يبدا يباتوا فيها المسافرين، او نهران أزرع جاب شي سجية، ولا احفر شي دير شي قبيلة مساكين ضعفاء هاد الغنية يضربهم الله عنده باش يحفروا 100,000 بير. وتتشوف القبيلة كيديروا سرقت على واحد البير تيمشيو 15 كيلومتر ما قدوش يحفروا بير في سبيل الله، يزري عليهم حتى يموتوا. أبجي تجبر كان يمشي 15 كيلومتر يجيب الماء، وعشرة وثمانية وسبعة وسرقت هو تجيب على الحمار قرطيط ضعيف ويجي حتى الجبل يطيح عليها وتهرب عاود هذاك الشيء عاود يمشي ثاني. أو نهران أزراه شحال من فرصة ضيعوها الأغنياء وغادي يندموا عليها يوم يلفعوا الندم، وتبقى الملايين وراءهم يحاسبون عليها ويأخذها غيرهم. والله كتز على شيء الناس مسافرين في الماء لا يسافوا لحالهم. أو صدقة نزرها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. رواه ابن ماجه وابن خزيمة. الناس غير يسمعوه يعني باش يبنيو شي حاجة لنا خير ما كاينش. وأهم شيء الآن هو الماء. يعرفوا يديروا غير الصندات غير الدفاع والبرقوق وغير ذلك، اما يديروا شي صندات شي مساكين شي دوار هذه لا لا لا لا عادوا عادات يا ما يتيها فيهم يعني هلين. وكان اللي تيمشي يبني لهم الجامع يا سيدي يحفر لهم البير ما تبني لهم الجامع، جامع يتعاونوا عليه يبنيه باش ما اعطى الله ولو بالقصب، ولكن البير اللي غادي تحفر فيه 150 متر ما قدوش عليه، ودير لهم واحد الموتور تما يطلع عليهم الماء وبدا يجري عليك حتى تكون الدنيا. ولكن الاغنياء ما عرفوش طريق الربح، عرفوا غير طريق الخساره. وينتفع الميت بعد موته في سنة حسنة سناها فعمل بها من بعده. شي سنة مزيانة سناها احياها ماشي بدعة، واحد سنة نسوها الناس وحياها هو وتعمل بها الناس تيجي توفير. كما روى مسلم في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده حتى من غير أن ينقص من أجورهم شيء. دفش اللي أعطى هذاك اللي عمل بسنة اللي حيتها أنت يعطيك الله مثله، إلى عملوا مثلا 100 واحد يعطيك الله 100 ثواب. يراجع في رياض الصالحين سبب ورود هذا الحديث ليعرف جهل وضلال من يقول بوجود بدعة حسنة. الطرق هي كلهم قبحهم الله يجيو الحديث الرسول اللي تيقول فيه كل بدعة ضلالة، يقول كاين بدعة حسنة، بدعة حسنة مستحسنة. وهذاك السقاء قال لي في الليلة في المولد سموها دار شي مناظرة ما سمع شي هنا قال لهم ما فعلش النبي ما احتفل ولا الصحابة ولكن بدعة مستحسنة فكل بدعة ضلالة كما جاء في الحديث الصحيح وينتفع الميت على أن تكون بالصدقة عنه كما روى البخاري أن رجلا قال رسول الله إن أمي توفيت أفينفع وإن تصدقت عنها قال نعم على أن تكون من أحد فروعه لقوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثاره كاين العلماء اللي يقول لك ما يوصلك من الصدقة إلا ديال ولادك وقوله إذا مس إنسان قطع إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم ويؤيد ذلك قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى زعما شي طالب يسمع شي يترك القراءة القرآن هيك يا ودي ما يسمعوش كاع بعدا إلا دخل عندك ورميتي له هذا الكاسي طيها وفي المسند والسنن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أمة سعد ماتت فأي صدقة أفضل أش من صدقة اللي هي أفضل يا رسول الله ندير قال الماء فحفر بيرا قال الماء ومشحف واحد البير الناس تشربوا فيه ولا تسكروا فيه وقال لأم سعد فسقي الماء من صدقات أش قال وقال هذا البير في سبيل الله على أمي فسقي الماء من الصدقات التي ينتفع بها الميت من ولده والله يهدي الأغنياء يرفقوا على هذا الماء البوادي مساكين يحفروا شي آبار ويديروا شي سواقي على الله على رضي الله وراهم في حاجة ماسة جدا الله لما للجهد بدي لك يسقيوا في ذات المسخ ديال بدي تيبولوا فيه البغال والكيادر والحمير يسقيوا منه يمشي وصفوه ويشربوه ماشي يسقيوه تاخدوه ما تيرقدوا غلا اكون تتشوفوهم يكبزوا رغم الواد يسقيوا والواد عمرو بن البرلوك قال الحمير وسميته وخرجوا وأخرج مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي ترك مالا ولم يصف هل يكفي أن تصدق عنه قال نعم النبوه وينتفع الميت بدعاء المسلمين واستغفارهم له لقوله تعالى إن جاء فيه الدليل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كل ما تنفع شيء ما يجيش في القرآن وفي السنن مرفوعة إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء هذا هو الوارد في هذا الباب مما ينفع الأموات من الأحياء وليس فيها دليل واحد يستنس به أو يشم منه رائحة جواز قراءة القرآن للموتى أو سورة مخصوصة كسورة ياسين أو غيرها أو عمل اعتقاد بسورة الإخلاص 100,000 مرة أو سبحة بلا إله إلا الله مرة وسنرد عليك وسنسرد عليك هنا إن شاء الله أقوال المفسرين والمحدثين والأصوليين وإمة المذاهب معروفة مما يدلك دلالة واضحة على أن كل ما عليه الناس في مآثمهم وعلى قبورهم لا يتفق وشرع الإسلام وهدي الرسول عليه السلام قال يا سيدي ما كاين شي دليل اللي يستنس به الانسان على ان قراءه القران على الموتى كاينه ولا صوره ولا ياسين ولا عمل ديال الفديه عتقه يسموه الفديه تيديروها الاغنياء 70,000 لا اله الا الله يخرج الميت ديالهم من جهنم ما يديه للجنه طلبه سوره الاخلاص 100,000 مره أو سبحة بلا إله إلا الله ألف مرة وقالك غادي نجيب لكم أقوال المفسرين والمحدثين والأصوليين وأهل المذاهب الأربعة وغيرهم وباش تعرف بأن الشيء كله ما كاينش ومثلها في البدعة اللطفية لطيفية 999 يا لطيف يا لطيف، فإن أسماء الله الحسنى كالاسم المفرد الله لم يريد الذكر بها، إنما صح الذكر بلا إله إلا الله. يعني يا لطيف يا لطيف هكذا وصفين كينشا الله الله الله الله الله بحل. يعني الصوفية كين بحوم حلمة الكلاب، هذا ماشي ذكر، هذا استهزاء. لا إله إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الذكر. من ولد في السنة ولا ثواب إلا بها فتأمل. والآن أقوى المفسرين، إيوا إلا ما بغيناش نقتنعوا لا بأقوى المفسرين ولا الأئمة ولا المحدثين، إيوا كيفاش نتبعوا الأهواء ديالنا؟ وماشي غير قراءة لحرام، حرام في السماء هذه القراءة، حرام تحضر. تفسير الإمام ابن كثير قال رحمه الله عند قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هل في قول فيها؟ أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد، كما قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ما يهز عليك باك، ما تهز على باك ولا مرتك ولا كل واحد والحسنة تلوسيه. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، إذا ما غاديش تحمل وزر ديال الغير إذا ما تحملش الحسنة ديال الغير، كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسبه ولنفسه. أوردت فيه الأدلة. قال: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ماشي هما اللي قرأوا ولا عملوها. ولهذا لم يندب إليه، لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، لا بالإشارة ولا بشيء. ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خالا لسبقونا إليه. ولا نسبقهم حنا؟ ها؟ نسبقهم حنا؟ وباب القربات يقتصر فيه، يقتصر فيه على النصوص، قربات نقتصر اللي جات فيها النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمر على وصولهما، أما الدعاء والصدقة فوقع الإجماع وجاءت النصوص أنهم سيوصلوا ومنصوص من الشرع عليهما، وذلك بشرط أن تكون من أحد فروعه كما سبق ذكره. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة من سعيه هو وكسبه وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من أثار عمله ووقفه، وقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، داكشي اللي خلاو. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس هو أيضا من سعيه وعمله، وثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. رواه مسلم وتمامه ومن دعا إلى ضلالات كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. كل من عمل بدعة تبعه الناس عليها فويل له، كل من عمل بها يصيره إثمها. إذن أصحاب الطرق شيوخ طريق غرقوا المعاصي، الآلاف ديال المريدين ديال الجهلة ديال أشبه الأنعام تبعينهم. تفسير الشوكاني، قال رحمه الله عند قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، والمعنى ليس له إلا أجر سعيه وجزاه عمله، ولا ينفع أحدا عمل أحد. وهذا العموم، ولكن مخصص اللي جاء فيه النصوص راه يوصل، وهذا العموم مخصص بمثل قوله سبحانه ألحقنا بهم ذرياتهم، وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد، كذلك شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء للعباد، ومشروعية دعاء الأحياء للأموات، هذه كلها مخصصة توصل ونحو ذلك. ولم يصب من قال إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور، فإن خص لا ينسخ العام بل يخصه. أش معنى العام الخاص لا ينسخ العام؟ معنى كنت نهاية المناطق فزوروها، هذا عام. جاء الخاص لعن الله الزيارة في زيارة القبور، هذا خاص. إذا العيال تخرجوا من زيارة القبور ما بقاوش. فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به فهو من غير سعيه كان مخصصه لما في هذه الآية من العموم. وخلقنا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولكن الأمور اللي أخبرنا الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم توصل راه مخصصة. تفسير صاحب المنهج هذا، قال رحمه الله في تفسيره عند آية ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى في آخر سورة الأنعام بعد بحث طويل، قال ما ملخصه، إن كل ما جرت به العادة واسمع من قراءة القرآن والأذكار ويهدي ثوابها إلى الأموات واستجار القراء وحبس الأوقاف على ذلك بدع غير مشروعات، ومثلها ما يسمونه إسقاط صلاة. نصر ترجيون زعماء وانا نقر شيء في الليل نديروا له وشي صدقات كثيرا نسقطوا عليه الصلاة، نقص الله تعالى عقب واحد الصلاة. إسقاط صلاة ولو كان لها أصل في الدين لما جهلها السلف، ولو علموها لما أهملوا العمل بها. صحة حديث كثيرة هي عن التكسب بالقرآن، وقد اجمعت الأئمة الأربعة على عدم وصول ثواب القراءة للأموات إذا كانت في الأجرة، والمال الماخذ على ذلك حرام، ويأثم الآخذ والمعطي فتأثمل. مول الزردة في معصية والفقي في معصية. وقال أيضا شكون هو؟ رشيد رضا في المنهار، وإن حديث قراءة سورة ياسين على الموت غير صحيح، ما منها شيء. وإن أريد به من حضرهم الموت وخقع قولوا اللي تيموت، وأنه لم يصح في هذا الباب حديث قط كما قال بذلك المحدث الدارقطني. واعلم أن مشتهر وعم البدو والحضرة، يعني خصكم تعرفوا هذا الشيء اللي تبلغ به الناس في البادية والحضر والمدن من قراءة الفاتحة للموتى، لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف، فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية، ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء. سكتوا الناس اللي كيدعوا أنهم علماء وسكتوا، وبغوا الرضا ديال العوام، وبغوا الرضا ديال الأغنياء. واش الغني عيط للفقيه واعطيه واحد الهديه كبيره للعلماء سميتو غادي يقول له سيدي انت حرام؟ لباس العلماء وباقرارهم له وتيحضروا حتى هما ثم بمجاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحكمة. قال: وخلاصة القول قال راشد رضا: إن المسألة من الأمور التعبدية، والأمور التعبدية لابد لها من دليل التي يجب فيها الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة وعمل الصبر الأول من السلف الصالح. لا بغي تشوف شي عمل، شوف واش عملوه الصحابة والتابعون الأئمة ولا ما عملوه شيء. إلا ما عملوه شيء راه ما يمكنش باش تفهم أكثر منه، ولا تفهم الخير أبدا، ولا تحب النبي والصحابة أكثر منه. قد علمنا أن القاعدة المقررة في نصوص القرآن الصريحة والأحاديث الصحيحة أن الناس لا يجزون في الآخرة إلا بأعمالهم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وقال تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أقرب أهل عشيرته إليه بأمر ربه أن يعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، وأن مدار النجاة سفينة النجاة في الآخرة على تزكية النفس في الإيمان والعمل الصالح. يا حسرة من فرة وينتظر ليحسن من الناس. ونقل رشيد رضا عن الحافظ بن حجر أنه سئل عن من قرأ شعر من القرآن وقال في دعائه، هذا رشيد رضا نقل عن ابن حجر صاحب الفتح: اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا رسول الله. ايك يا ودي بقاك رسول الله يا البيتك باش عادت سيدنا في شرف زيادة. قال فأجد بقوله: هذا مخترع متأخر القراء لا أعرف له سلفا أبدا. نقول إن كثيرا من المتمشيخين الذين يدعون العلم لم يفهموا معنى آيات من الكتاب العزيز، ولم يفهموا معنى آية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا معنى الحديث الصحيح: من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردون، رواه مسلم. وحديث: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هؤلاء هم الذين يتأكلون في القرآن فحسابهم على الله، حسابهم على الله. رواه مسلم بلفظين: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه النسائي: وزاد كل ضلالة في النار، وسنده صحيح، وسندها صحيح. وقد صح ذلك أحاديث، وفي ذلك أحاديث منها: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، ما تدروش حرفة عيشوا به. أيها القراء ابحثوا على حرفة أخرى واتركوا القرآن خالصا لوجه الله. ولا تستكثروا به ولا تشفوا عنه ولا تغلوا فيه. رواه العمادي. وقال ابن حجر سنده قوي: ومعنى لا تأكلوا به ولا تستكثروا به ما لكم، كما يفعل أكثر القرى المحترفين اليوم، حتى جعلوه بضاعة للموتى، فيا ويلهم يوم القيامة ويا خسرتهم. ولا تشفوا عنه، لا تتركوا العمل به ولا تغلوا فيه ولا تحملوا معانيه فوق ما تحملوا، كالذين حرفوه فجعلوا له ظاهرا وباطنا في الصوفية يخالفه، ونتج عنه القول بوجود شريعة وحقيقة. دابا الصوفية الكلاب قال كاين شريعة وكاين حقيقة، أنتم على شريعة، حنا في الحقيقة ما يمكنش تعيبوا علينا لأن احنا وصلنا واحد الحقيقة، أنتم غير على شريعة. كاين علم الباطن قالك هو الصوفية، وعلم الظاهر النبي والصحابة والتابعين والمسلمين كلهم. أقوى الأئمة في الحديث، وشوفوا تاني. قال الإمام النووي في صحيح مسلم في باب حصول ثواب الصدقة عن الميت: إليه عند حديث عائشة أن رسولنا في النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم تصي وأظنها لو تكلمت تصدقت فلها أجرون إن تصدقت عنها. قال نعم. قال الإمام النووي وفي هذا الحديث أن صدقة عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص. بالنصوص الواردة في الجميع ويصح الحج عن الميت والصوم كذلك يصح الحج لأن جاء فيه النصوص كل ذلك في سورة لا مزال ذكرها هنا كأن لم يحج لعذر ولكن إذا كان ربك حج ما حج له شيء ويذهب عنه أحد فروعه للأحاديث الصحيحة فيه والمشهور من مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وقال الإمام الصنعاني في كتاب سبل السلف عند حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم من ثم سلفنا ونحن بالآثار. رواه الترمذي بإسناد حسن وذلك مقيد بصحيح هذا الحديث. قال في الحديث دل على أن الإنسان إذا دعا لأحدنا واستغفر يبدأ بالدعاء لنفسه يبدأ بالدعاء لنفسه معه كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار لها وعليه وردت عليه الأدلة الأدعية القرآنية ربنا اغفر لنا ولإخواننا فاستغفر لذنبك وللمؤمنين وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف. وأما غيرها من قراءة القرآن له الشافعي يقول لا يصل ذلك إليه. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في صحيح المنتقى والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل للميت ثواب قراءة القرآن. ونقول إن مما يدل دلالة واضحة على أن القرآن لا ينفع الموتى ولا يتلى على قبورهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في الفطن اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا لأن القبور ما فيها قرية. وأيضا صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا رواه الترمذي والنسائي وأبو يعلى والطيال المقدسي وصححه السيوطي في الصغير فلو كان القرآن يتلى لنفع الأموات ويقرأ على قبورهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في المنى رؤوف الرحيم اقرأوا وصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وإنما قال هذا لأن القبور ليست محلا لقراءة القرآن ولا للصلاة ولهذا لم يرد حديث واحد بسند صحيح ولا حسن مقبول أنه صلى الله عليه وسلم